من هم الأئمة عند أهل السنة والجماعة؟ الإمام هو القدوة في الخير، والإمام في الكفر هو القدوة في الشر. قال الله عن هؤلاء: قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، أو لا إيمان لهم. فالإمام عند أهل السنة ذات شأن عظيم، أن يكون الإنسان قدوة في الخير، أن يكون صابرا محتسبا. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد بن حنبل أن إمامته دل عليها القرآن، أخذ ذلك من قوله أنه أئمة بما صبروا، أنه صبر في تحمل ما حصل من أذى وإيذاء من الخليفة، وثبت على الحق الذي نفع الله به الأمة وأنقذها من الوقوع في خلق القرآن ونحوه. والإمامة تختلف، يكون الإنسان إماما في أنواع من أنواع الخير، ويكون أنواع إماما في نوع منه. فإذا اجتمع للإنسان الزهد والتقى والورع والحرص على نفع الناس، وكان من أهل العلم المبرزين فيه داعين للخير، يصبر على ما يلاقيه ويتحمل، وعنده من بعد النظر ودقة الملاحظة ورحابة الصدر وشدة الاهتمام في مصالح الأمة، يقال هذا من أئمة المسلمين. والله المستعان.